بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا شأن فقهنا بدين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثاني عشر بعد الستينيات، وما زلنا في رحاب المتشابه مما جاء من نصوص في كتاب الله عز وجل أو سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مما يوهم ظاهره مشابهة الله تبارك وتعالى للمخلوقات. ولعلنا بداية يمكن أن نشير إشارة إلى ما كون الله عز وجل عليه هذا الإنسان. أعطانا الله عز وجل العقل، وزود هذا الإنسان بمخزن لحفظ المعلومات يمكن أن يطلق عليه الحافظة. ثم جعل الله عز وجل لهذا الإنسان الحواس. صلة هذا الإنسان من حيث الظاهر بالظاهر من خلال الحواس. أنشأنا الله عز وجل من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. لما جئنا إلى هذه الديار، إلى رحاب هذه الدنيا، ما كنا نعلم شيئا. هو الذي أنشأكم، حيث أنشأنا، حيث أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، جعل لنا وسائل إدراك. ومن أبرز وسائل الإدراك، وإن لم يحط النص بكلها، ما يتعلق بالسمع والبصر. وسائل الإدراك التي هي وسائل اتصال بين هذا الإنسان وبين الخارج، عبر السمع الأصوات، عبر البصر المبصرات، عبر الشم المشمومات، عبر الذوق المطعومات، عبر اللمس الملموسات. نتعرف إلى ما حولنا من خلال ما أعطانا الله عز وجل من وسائل إدراك. ثم يبدأ الاختزان. الطفل حينما يكون يلعب دون أن يكون له دراية بالحرارة، ربما وضع كفه على إبريق الشاي وولادي أنه ساخن، ثم إذا به يختزن معرفة، يحذر من كل إبريق يراه بعد ذلك، إلى أن يصبح مفرقا أو يفرق بين الإبريق الساخن وإبريق البارد. وهكذا ننشأ ونكبر. مما أعطانا الله عز وجل إياه أن يمكن أن نتعرف إلى ما غاب عنا بما حضر بين أيدينا عبر المقايسة. لو افترضنا أن معلومة من معلومات نجهلها لأنها غابت عن ديارنا، غابت عن محيطنا، عن بيئتنا، عندها يمكن أن أقارب ما غاب بما حضر، فأقول أرأيت كذا، هذا الذي أحدثك عنه يشبهه تماما أو قريبا منه. لو فرضنا أني أتحدث عن فاكهة من الفواكه التي لا تعرفها أنت، فلا أزال أقارب لك هذه الفاكهة إلى أن أقاربها بفاكهة أنت وقعت معرفتك بها أو عرفتها. هذا من وسائل الإدراك عندنا، المقايسات، نقيس ما غاب على ما حضر. نحن الآن أمام الحديث عن الله جل جلاله. الله عز وجل غيب مطلق، لكن أقام الله عز وجل الأدلة على وجوده وصفاته من هذا الكون العريض الذي نوع الله عز وجل فيه الأدلة بحسب كثرة الظواهر الكونية ودلالاتها على الله تبارك وتعالى. ثم جاء الوحي يسمم لنا المعرفة أو يؤسس لنا المعرفة، أو جاء الوحي ليدخلنا في التكليف، ذلك أن الكون من حيث دلالاته لا يكلفنا وإنما يعرفنا. أما الوحي فجاء يطلب منا أن نتعرف إلى الله تبارك وتعالى، وبين أن من عرف الله عز وجل في هذه الدنيا فقد أخذ الطريق إلى سعادة الأبد. من حيث إن الله عز وجل غيب، ومن حيث إن مدركاتنا مهما اتسعت لن تحيط بصفة من صفات الله، بل ها أن تحيط بذات الله تبارك وتعالى. ومن هنا عندنا نصان مهمان جدا، نص جاء في أواخر سورة آل عمران، ونص آخر جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويلتقي النصان التقاء رائع. الأول جاء به ذكر الذكر، وجاء به ذكر الفكر. والعجيب في التقسيم أن الذكر إنما دعينا عبره إلى أن نذكر المذكور، ومن حيث الفكر جاء ليدعونا إلى أن نفكر فيما خلق المذكور مما يدل عليه. الذين يذكرون الله ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما علمنا الله عز وجل عبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم لما توجه بنا إلى الكون قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يجيء النص الآن الذي هو حديث شريف يقول: لا تفكروا في الخالق بل تفكروا في المخلوق، لا تتفكروا في الخالق وتفكروا في المخلوق، فإنه يعني الله عز وجل، لا تفكروا في الله، لا تفكروا بذات الله، وإنما فكروا في خلق الله فإنه يعني الله عز وجل لا تحيط به الفكرة، على معنى أنك لا يسع وعاءك أنت، لا يسع على الإطلاق ما يتعلق بعظمة الله تبارك وتعالى، بل يمكن أن تستشرف إلى عظمة الله عز وجل من خلال ما أقام من أدلة على عظمة الله تبارك وتعالى. وقد وعدنا الله عز وجل أن نراه إذا أكرمنا الله عز وجل بدخول الجنة، حتى ونحن في هذا الإطار ونتحدث عن رؤية الله تبارك وتعالى من الجنة نقول: من نرى؟ نرى من ليس كمثله شيء. علماء التوحيد أكدوا على هذا المعنى، قال: ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، حيث الرؤية فيما بيننا لها كيفيات معروفة، لكن حيث نتحدث عن رؤية الله عز وجل نتحدث عن من ليس كمثله شيء. وعلى هذا فتم الخيال عن أن يحوم مجرد التحويم فيما يتعلق بذات الله وصفات الله عز وجل. إذا ما نصيبنا من الله؟ قال الذكر تعظيم الله عز وجل بالمعنى المطلق، استحضار صورة من الصور، شكل من الأشكال، وهم من الأوهام، هذا من صنع الخيال، والخيال لا علاقة له هنا بتأسيس أو تأصيل التصور، لأن التصور جاء ليقول في البداية: لا تدخل على الله عز وجل بالوهم والخيال، وإنما ادخل على الله عز وجل من حيث إنه واجب الوجود، نثبت وجودا ليس كمثله شيء، ونثبت صفات ليس كمثلها شيء. إذا صح هذا نأتي الآن للغة. لماذا نطرح مثل هذا الطرح؟ أحيانا يطرح أحدهم سؤالا وحينما تجيب عنه يقول: يا أخي إن الشريعة نهتنا عن أن نخوض في هذا. أنت الذي خوضت مو أنا، أنت الذي استدعيت مو أنا، حيث استدعيت أنا وجب علي أن أرد، أما أنت ماذا أنت استدعيت؟ بل أنا لست على الإطلاق ينشرح صدري لي أن تطرح الدقائق في المجالس العامة، لأنه أخطر ما يكون حيث نطرح الدقائق، عم نتكلم نحن عم نتكلم عن أمور واضحة الآن، هذه من الواضحات، حيث نطرح الدقائق قد يقع الإشكال فيفهمه السامع ولا يفهم حل الإشكال. هناك نفوس لديها استعداد أن تمتص الإشكالات، فإذا امتص الإشكال وأنت شرحت هو يكون حاضر مع إشكاله رائد صين ولا يتبد لكلامك، أو ربما يعترض عليه فهم ما تقول، يقول هذه صلاة، هو فهم الإشكال لكن لم يفهم الحل. ومن هنا دقائق الأمور لا نتعرض لها، الأصل لا نتعرض لها خاصة في المجالس العامة. طيب أنت لماذا تتحدث عن متشابهات إذن؟ قال: لأني أقرأ القرآن، أنا لأني أقرأ الحديث، هناك أحاديث متشابهة. ولعلي أنا ختمت في المرة الماضية، ومن هنا نبدأ أيضا بعد قليل. إن الصدقة، أنا حينما أقرأ الحديث وظاهره متشابه أنا ينبغي أن أستحضر معنى معين. المعنى أستحضر من ليس كمثله شيء حينما يحدثه النص عن الله تبارك وتعالى، ومثل هذا في كتاب الله عز وجل. كن الله عز وجل غير مطلق، لكن ليس من جنس الذي غاب عنا ويمكن أن نستحضره بمثال. فلا تضربوا لله الأمثال، ما بصح أن أقرب لك ما يتعلق بذات الله ولا بصفات الله عز وجل. أنا يمكن أن أحدثك عن فاكهة من الفواكه في إستراليا، ولا ضير لا علي ولا عليك إذا قلت لك إنها مثل ومثل ومثل، لا ضير علي على الإطلاق. أو أحدثك عن مخلوق من المخلوقات أو عن شجرة من الأشجار، لكن حينما تتحدث عن الله عز وجل يا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنب، تعظيم لله تبارك وتعالى. الحديث إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة، والله يضاعف لمن يشاء. أنا عندي نص، وهذا الذي دفعني حينما نقرأ النص وأريد أن أستوعب ما الذي ينبغي أن أحضره، وهذا مهم جدا سألخصه باختصار. ينبغي أن أحضر معنى معين حينما أتناول نصا، سواء كان آية أو كان حديثا فيما يتعلق بالنصوص المتشابهات. لكن قبل ذلك وبين يدي ذلك، وهذا أيضا من الأمور المهمة جدا في بناء الفكر، الكلمات في اللغة العربية، الكلمات المفردة لا حكم لها، أبدا لا حكم لها. حينما نقول بيضة، حينما تقول هلال، حينما تقول ساعة، هي مفردات، ما في حكم هنا، وإنما في معنى. أنا حينما أطلق كلمة ساعة أنت استحضر ما تريد، استحضر الساعة يعني يوم القيامة، استحضر الساعة التي في يدك، استحضر ساعة بقبل، استحضر ساعة التي أقيمت في مكة المكرمة، ما لي علاقة أنا بالموضوع، لكن ساعة أتكلم عن ساعة مجرد أيضا. وحينما نقول بيضة، بيضة دجاجة، بيضة نعامة، بيضة إلى آخره، فما لي علاقة في هذا أنا، المهم بيضة. إذا مفرد، وهذا ما أكده علماء حتى فلسفة علماء اللغة من باب أولى، قالوا الكلمة المفردة لا حكم لها. ما الحكم إذن؟ ما الحكم؟ قال الحكم هو الذي يتعلق بمركب، دون التركيب لا حكم. المركب فيه أطلق حكما، أقول الحكم هو إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه، وجودا وعدما، إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه، وجودا وعدما. أقول البيضة ليست سوداء، أقول البيضة بيضوية الشكل، لاحظ معي أنا أعطيك الآن شكل، الآن أعطيتك شكل بيضة بالأول كلمة بيضة، أما اللي بقول لك بيضوية أو لونها أو أنفي عنها السواد، البيضة بيضاء أثبت لها البياض. الشجرة كبيرة وارثة الظلال، وارثة الظلال، فعندك ظلال وعندك وارثة وعندك شجرة. إذا إسناد أمر لأمر بصورة عامة، نقول الأرض بيضوية الشكل، الأرض كلمة الأرض حالها ما عليها حكم ولا لا حكم، وإنما حكم بيضوية الشكل مع ذلك أني أثبت لها حكما بحكم إسناد أمر لأمر. أصفك بالطول أنا، إذا قلت عبد الله، عبد الله ما في حكم، رجل رجل فقط. أما أقول طويل قامة، ألا ترى ما يبين الشكل عندي حكم أنا في ذهني، نسبت له الطول، هذا واضح. نرجع الآن لنقول هناك كلمات أو كل كلمات تأخذ معناها بحسب ما تضاف له. إذا أتقن هذه، وهي من الحقائق على فكرة ليس من باب التدليس الفكري، معنى ذلك أننا قد وقفنا على أرض صخرية ونحن نتعامل مع الله جل جلاله. الكلمة تأخذ معناها من حيث ما تضاف إليه، من حيث ما تضاف إليه. كلمة صورة، صورة، أنا يخطر ببالي كل ما يتعلق بكلمة صورة، صورة. أما أقول صورة وجهه الآن، حيث أقول صورة وجهه، أنت مباشرة ترسم لك صورة يوسف عليه السلام، ما في معنى صورة وجه يوسف، صورة الوجه، إذا الصورة هنا. أنا حينما أقول لك صورة المسألة، ما صورة المسألة؟ سألني مسألة، قلت له ما صورتها؟ أنا سأصورها لك، يعني أنا سأبين لك مفردات هذه الصورة. الآن صورة الوجه غير صورة المسألة، أنا أضبط الصورة للمسألة. فحذاري أن تجعل المسألة عينان أو عينين وأنف وفم ولحية، ما صحيح هذا الكلام. صورة مسألة في ما يتعلق بالشجرة، كم بالشجرة الآن؟ أنت حاول أن تتخلص من حرس الخيال وهو يصطاد معنى شجرة عبارة عن ساق وأغصان، بتكبر الساق بتطوله بترفعه بتسخنه بتمد الأغصان بتمليها أوراق بتزهرها تدلي منها الثمار، أنت حر في هذا، لكن شجرة أتكلم أنا. طيب شجرة واضح عنها، أما حينما أقول لك شجرة النسب الآن، شجرة النسب، هل قولي شجرة النسب الشجرة أخذت معنى غير المعنى الأول؟ أخذت معنى غير المعنى الأول. هنا أقول شجرة المسألة. وجه أو وجه المسألة أو وجه النهار، كلمة وجه، وجه النهار صحيح التعبير، ما تقول الآن تعبير خارجي، التعبير في القرآن الكريم وجه النهار، أولئك الذين قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وجه النهار. إذا كلمة وجه أضيفت النهار، ومن هنا حتى ما نصيب في هذه المسألة ينبغي أن نكون على يقين من أن الكلمة تأخذ معناها من حيث ما أضيفت إليه، وارصح انخلق هنا. وعلى هذا كونوا كريم الآن تضاف إلى الله عز وجل ينبغي أن تأخذ معناها من معنى ذات الله، ذات الله ليس كمثلها شيء، وبالتالي ما يضاف إلى الله ليس كمثله شيء، كما أنه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك من حيث ذاته، كل ما خطر ببالك من حيث صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء أيضا، ليس كمثل صفاته صفات وليس كمثله ذاته سبحانه وتعالى ذات. الأمر واضح نعم. فإنما نقول كف عبد الصمد، أنا شايف الكف الآن، طيب إذا قلت كف الرحمن انتهى الموضوع، كف لا تجعل الخيال سلطانا لك على أن يجر شيئا إلى شيء، لأن الله ليس عبد الرحمن، ليس مثل عبد الرحمن، ولا عبد الرحمن مثل الله عز وجل. فحيث يضاف الكف للمخلوق غير منه حيث يضاف لله تبارك وتعالى. الصورة أظنها ينبغي أن تكون واضحة. بناء على هذا ما موقف الشرعي أنا حينما يأتي النص يوهم الظاهر أن لله عضو؟ الكف أليس عضو من أعضائك؟ اليد أليست عضو من أعضائك؟ الوجه أليس عضو من أعضائك؟ الرجل أليست عضو؟ وهكذا الأصابع أليست عضو من أعضائك؟ الله عز وجل ليس معضا، لأن كل معض مخلوق، كل معض يفتقر إلى أعضائه. الله عز وجل صمد، وهذا من معنى الصمد، ارجع للتفاسير، الله الصمد. قال العلماء وإن كان هذا الشيء من التفصيل يمكن أن يطرح في إطار الحديث عن الوحدانية، ذات الله ليست مركبة، ذات الله ليس كمثلها ذات، ذات الله ليس لوجودها بداية، ذات الله ليس كمثلها شيء. ما الذي أستحضر الآن؟ أولا أصرف النص عن ظاهره، لأن الكلمة أضيفت إلى الله، الظاهر يدل على كف. والحقيقة أن هذه الكلمة ليست على ظاهرها، لأنها لو على ظاهرها لكانت مثل كف الرحمن، مثل كف عبد الصمد تماما، مثل كف المتصدق، وهذا ليس صحيحا. لله مرة ثانية، اللغة العربية وظفت هذه الإضافات لمعان ليقين، فأنا أنزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، وأقطع بوجود معنى أراده شرع الله حينما ذكر مثل هذه الألفاظ. ما المعنى الآن الذي أراده الله بعدما نزهت الله عز وجل عن معنى متبادل الظاهر؟ الله أعلم، هذا موقف سليم جدا، الله أعلم بالمراد، ما في كيفيات بالنسبه لله عز وجل، ما في كيف ابدا. متى ما قلت كيف عم تسال عن انسان، عن مخلوق. متى ما قلت كم تسال عن المخلوق. متى ما قلت اين انت تسال عن المخلوق. واذا جاءت نصوص يمكن ان يكون ظاهرها بهذه المثابه لها او للعلماء موقف منها، ناتي الان بهذا النص الذي بين ايدينا ثم نكمل ان شاء الله تبارك وتعالى ما جاء في تفاسير السلف الصالح فيما يتعلق بنصوص المتشابهات. النص انا ذكرته ان الصدقه لتقع في كف الرحمن، الظاهر متبادر كف، لكن ليس كمعنى الكف الذي أضيف الإنسان، لأن الله ليس كمثل شيء. هناك إضافة، نعم إضافة الكف للرحمن، يعني أن لهذه الكلمة معنى يليق بعظمة الله عز وجل بعد تنزيه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر. ما المعنى إذن؟ أنا أقطع بأن ثمة معنى، ما المعنى؟ الله أعلم. لكن هل يمكن أن أؤول؟ هناك من أول من علماء، وحينما نطرح نحن في الدرس نطرح الأمرين. لو سألت أنت أيهما تختار خيار خاص، قال لك لا أنا أختار أن أسلم، ما أحدد المعنى أبدا إلا إذا أجمعت الأمة على معنى. لست خارج ما يتعلق بإجماع الأمة، حيث تجمع الأمة على معنى نحن معها. لماذا أنا أقول وحدي أنا أكل الأمر لله عز وجل علما بأن الأمة قد أجمعت، فأنا مع الأمة من حيث إجماعها. الأمر الآخر أكل الأمر إلى الله عز وجل من حيث تحديد المعنى، أو أسلك مسلك ما قاله العلماء. تعال حتى نتعرف الآن، وهذه التقاطات من كتب العلماء الثقات. قال العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عنهم في تأويل هذا الحديث، إذا هناك من قال بالتأويل اليقين، وهذا الكلام مأخوذ من الكتب، إن هذا يعني كف الرحمن كناية عن القبول والجزاء عليها. أنت لو أعطيتني حتى أقرب مسألة فقط، لو أعطيتني أنت شيء وأنا ما مددت يدي ما أخذته، أكون قبلته ولا رفضته؟ أكون رفضته. إذا أراد الشرع أن يبين لك بأن الله أقبل منك وأعطاك صورة، ما في مانع، لأن الشرع يعاملنا بناء على الأسس التي أسسها فينا، أسس فينا أنه ليس كمثل شيء، ما في خوف حقيقة. من التزم بقاعدة ليس كمثل شيء ما يضيع بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يضل بإذن الله تبارك وتعالى. هنا قالوا كناية، هل هناك في اللغة كنايات؟ نعم هناك كنايات، ما في مانع، والكناية يمكن أن تكون على حقيقتها إلا هنا فلا تكون على حقيقتها، وإما أن لا تكون على حقيقتها كأن نقول فلان كثير الرماد، كما هو معلوم هذا المثال العام الشائع، فلان كثير الرماد. أنا ما مدحته إذا كان على باب بيته نصف طن من الرماد، بيعبي العينين لما تيجي أنت تدخل عليه ضيفا. إذا ما المعنى أنت عم تمدحه ولا عم تذمه، خاصة إذا كان في ريحة وعلى باب بيته رماد كثير الرماد. قال لا، يعني ما نقصد كثير الرماد، نقصد أنه كريم. نعم كيف بدي أربط الآن بكثرة الرماد وبين كريم؟ قال الكريم يكثر طبخه للضيفان، وكثرة الطبخ ما كان في لا كهرباء ولا غيره على زمان كثير الرماد. قال في هذه الحالة معنى ذلك أنه يكثر طبخه ويكثر وقود الحطب عنده ويكثر الرماد المتخلف عن إيقاد الحطب. كثرة الإحراق، كثرة الطبخ، كثرة الضيافة، عظمة أو سعة الكرم. إذا كثير الرماد إنما هو كريم. طيب أيمكن أن يكون ما عنده رماد الآن؟ لو أننا قلنا كثير رماد، أنا بدي أستخدم كثير رماد الآن للي عنده مطبخ بوجهه بالموجه على الكهرباء، قل له أعطيني خروف محشي بطاري، خروف محشي على الكهرباء بالإشعاع، ما في رماد الآن؟ قال نعم ممكن، لأن اللغة طارحة حقيقة، إلا إذا أهدر أو أهمل هذا أو غيب هذا التعبير ما عندنا مشكلة فيه. إذن يمكن أن لا يكون كثير رماد، لكني أريد أن أثبت بهذه الكلمة أنه إنما هو كريم. كما كنى بنفسه الكريم المقدس عن المريض تعطفا عليه بقوله يا ابن آدم مرضت فلن تعود، كما كنى بالمرض عن مرض عبده، كنا بقبوله عن وجود الكف التي يقبل بها ما يتصدق به المتصدق. وقد تقدم هذا المعنى مر معنا وخص الآن. لماذا قال في كف الرحمن خص اليمين؟ لأنه في عندنا عبارات باليمين، والكف بالذكر مثل الحجر الأسود يمين الله. أنا يضيق صدري إلا إذا كان في جيش لا، حينما تسلم على أحد بمد الشمال، بمد الشمال إذا كان عنده كسر عنده كذا ما عندي مشكلة، لكن لماذا يمد الشمال؟ أنت بتقول لماذا يمد الشمال؟ ذات الأولاد الصغار معلمهم يا أخي مد اليمين، لا باع اليمين، لأن اليمين فيها تسليم. إذا الحجر أسود يمين الله، ما في مصول بيجي بيسب الحجر إلى ذات الله على أنه صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. هذا لا يمكن ولا يصح ولا يتصور. إذا كناية، وكناية قوية جدا لا يفكرها. وقلنا أكثر من مرة أن أولئك الذين يهجمون على الحجر ويقفون صفوفا ربما قطعوا اتصال الطواف بالبيت العتيق، وأنت تعجب من هذا الازدحام وهم في غفلة عن معنى استلام الحجر. قال استلام الحجر فيها استعاذة، ألست بربكم؟ قالوا بلى. كأني قلت يا رب أنا مع إقراري مرة ثانية بالربوبية لك، أنت ربي لا رب لي سواك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ما في أحد يقترب باله وهو عم يقبل أنه وصل. فتح الأندلس رائع جدا، ما عندنا مشكلة. وحيث وصل الآن كل همه أنه يخرج من المعمعة ليقول والله قبلت اليوم أنا، بس ما أكثر من هذا. لاحظ الآن هذا الفراغ الفكري والدسم الذي نفقده نحن في عباداتنا. تقبيل الحجر مهم جدا، نعم، ورسول الله كان يشيل الحجر من بعيد ونحن الآن نشيل من بعيد لكي لا نزاحم. إذا هنا خص اليمين والكف بالذكر، إذ كل قابل لشيء إنما يأخذه بكفه وبيمينه أو يوضع له فيه. يعني أنا أذكر واحد، نعم الآن صمت، كنا في المدينة المنورة وقبيل المغرب، وأنتم تعلمون بأنه الاثنين والخميس في مائدة ويوزعون الرطب، وكرم ما شاء الله رائع جدا الله يجزيهم الخير. فجيت أنا واقف من أجل أن أخذ ثلاث حبات، ما في يقين، أنا ما كنت منتبه حقيقة. أنا إذا بي يعني أنا هكذا عم مد إيدي، والثاني بدي أنا مد اليمين، قل اليمين، قلت له حاضر، مدت اليمين أعطاني مباشرة. يوضع له فيه في اليمين يعني، أو يدفع ما يدفع باليمين، فخرج على ما يعرفونه. إذا أنا يمكن أن أفهم كف الرحمن هنا أو باليمين بناء على ما تعرف عليه العرب، والنصوص كلها عربية لغة عربية، والذي يجهل باللغة العربية يعفف بالإعفاف. ما في طريقة، يسير على غير هدى لأنه هو يعرف العربية. ولذلك أبت العربية أن تتنصر أبدا. الذي لا يفهم العربية يخوزق اللغة، خازوق، يضع اللغة على الخازوق. وأنا الآن أقصد بهذا الكلام، أقصد بهذا الكلام أولئك الذين هرفوا بما لم يعرفوا وأتوا بالطامات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وظنوا أنفسهم أنهم على الصواب، هم الكاذبين. والله عز وجل منزع عن الجارحة، هذا معنى التنزيه، منزع عن الجارحة. ما أصبر بالك هذا المعنى أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. وقد جاءت الجميل في كلام العرب بغير معنى الجارحة. ترى كلمة اليمين ما يصور فيها جد اليمين، في معاني كثيرة جدا جاءت في كلمة اليمين. قال إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، باليمين أي بقوة، تلقاها بقوة، لأنه لو تلقاها باليمين غير بتلقاها باليمين أيضا. كل الناس تتلقى باليمين إذا كان أشوى، وفي بعض الأحوال الأشهر والأحسر، أي هذا الذي أثني عليه مؤهل للمجد والشرف. وما أراد على الإطلاق بقوله تلقاها عرابة باليمين، ما أراد بها يمين الجارحة أبدا، ما أراد بها يمين الجارحة، لأن المجد معنى تلقاها عرابة اليمين إذا ما رأيت رفعت بمجد، فالمجد تلقى باليمين، المجد لا يتلقى باليمين. ولذلك قال المجد إنما هو معنى من المعاني، فاليمين التي تلقى به الرأي أيضا معنى من المعاني. طيب اليمين في حق الله تبارك وتعالى حينما يقال وكلتا يديه يمين، عن يمين الرحمن، عن يمين الله عز وجل. أنا عندي يمين هو الشمال، وأنت عندك يمين وشمال، لكن هذا لا، ليس هكذا. الله ليس كنت شيء في كل نص يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام تربو في كرش الرحمن، عبارة عن بعضهم طبعا هذا قال تربو في كف الرحمن يعني في كفة ميزان الرحمن، فهنا مجاز بالحذف في كفة ميزان الرحمن، أي كفة؟ كفة الحسنات. وهكذا فيما يتعلق بنص واحد فقط من النصوص المتشابهة، وكل نصوص مشابهة هذه المثابه، ننزه الله عن الظاهر المتبادر ونثبت معنى لها ونكل أمر تحديد هذا المعنى لله عز وجل، أو نأول على ما ذهب إليه من أول النصوص. في تفسير ابن جرير كثير من المعاني التي أوردها في الآيات المتشابهات والنصوص المتشابهات فيها تأويل إجمالي ما يمر مفسر خاصة ابن كثير على نص ظاهره متشابه أو فيه معنى المتشابه قال إلا وينزه الله عز وجل. ومن هنا حتى كلام نقول سبحان الله في معنى التنزيه، حتى الفعل الذي بدأه الله تبارك وتعالى وهو فعل ليس كالأفعال بدأه بسبحان، قال سبحان الذي أسرى، لأن إسراء الله بالرسول صلى الله عليه وسلم غير إسراءنا نحن على الخيول أو على الجمال، نحن بحاجة لشهر. بالنسبة لإسراء الله أسند الله الفعل له، سبحان الذي أسرى يعني الله عز وجل بعبده. وعلى هذا قال بدأ بالسبحان، نحن ننزه الله عز وجل عن أن يشابه فعله فعلا أو أن تشبه صفة من صفاته صفة، أو أن تشبه ذاته ذاتا سبحانه وتعالى. التأويل الإجمالي هذا مطلوب، لكن التأويل التفصيلي يمكن أن يقال ليس صفة الله عز وجل مثل صفات المخلوقين أبدا، هذا يمكن أن يقال تأويل إجمالي أيضا، ليست صفته كصفات الله تبارك وتعالى. اتفق السلف والخلف على التنزيه المجمل، ليس كمثله شيء. بنوا المدرك هذا على ماذا بنيتم أنتم أن تنزهوا الله عز وجل التنزيه الإجمالي؟ قال بنينا على نص قاطع أيضا ما نعطل النصوص، والذين شبهوا الله عز وجل بالمخلوقات في المشبهة، والذين جسموا هناك مجسمه، وقد عانت الأمة من كل من المشبهة ومن المجسمه، حتى أنهم صوروا تصويرا ما أنزل الله به من سلطان، هؤلاء غفلوا عن ليس كمثله شيء، جعلوا المتشابه محكم والمحكم أملوه وعرضوا عنه. قلنا على ماذا بنيتم التنزيه الإجمالي؟ قال بنيناه على أن الله ليس كمثله شيء. على ماذا أيضا؟ قال نحن مر معنا في علم التوحيد معنى من المعاني الذي تناولنا فيه الصفات السلبية، في عندنا الصفات السلبية والمعاني والمعنوية والنفسية أربعة أقسام. فيما يتعلق بالصفات السلبية القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية، لماذا سموها سلبية؟ لاحظ أنت حينما تسمع كلمة يمكن أن يغرب الفكر ويشرق فيها صفات سلبية. قال السلبية لأنها تسلب عن الذهن ضدها، ما ضد القدم الحدوث، فالله ليس لوجوده بذلك. البقاء ما ضد البقاء، الانتهاء والزوال، الله عز وجل لا يزول له وجود على الإطلاق، فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. الوحدانية ما يخالفها ما يعارضها التعدد. وهنا قالوا صفات سلبية، ومن جملة الصفات السلبية المخالفة للحوادث، وهذه ترى أدلة عقلية، الحوادث كل ما سوى الله. أيمكن أن يكون الله تبارك وتعالى مماثلا للحوادث؟ لا يمكن، لأنه لو كان مماثلا للحوادث لاحتاج إلى محتاج إلى الحوادث، ذلك الحوادث أنه لها وجود له بداية، فالله ليس كمثله شيء ولا لوجوده مماثل على الإطلاق. ومن هنا المخالف للحوادث، من شبه الله جعله مماثل للحوادث ولم يجعله مخالفا للحوادث. قال العلامة الملا علي القاري الحاصل، لعله الحاصل معروف هذا المضع في الماء ومجمع في الماء فترة من الزمان ثم بعد ذلك نشرب منه حتى ما يهاجمني الرجل. والحاصل أن السلف والخلف مؤولون. أحيانا يهاجم الإنسان يقول له أنت مؤول، لا سيدي أنت لا تأول، لكن تعال معي حينما يمر معك نص متشابه تجد تثبته على الحقيقة التي هي فينا كارثة. قال لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره، النص قلنا له معنى هذا يصرف أول ما يخطر بالبال، هذا أرفعه. لماذا أول ما يخطر بالبال العضو؟ قال لأن نحن أبناء الحس، أنا ما أنعى على الذهن إذا ما استحضر بداية المعنى الحسي أبدا، لا مانع من هذا على الإطلاق. إن الحس أنا حينما تقول لي كلمة ما تخطر بالي إلا المعنى الحسي القريب، بعد ذلك يمكن أن أصرف ذهني إلى المعنى المطلوب، ولكن تأويل السلف إجمالي لتفويضهم إلى الله تعالى. أما تأويل الخلف تفصيلي، لماذا فصل الخلف؟ سألناهم مرة من مرات هذا بالنسبة للخيال، استحضرنا كل الخلف، قالوا يا معشر الخلف لماذا تؤولون؟ قال يا أخي والله ما لازم كنت تطرح هذا السؤال، قالوا لا ألحوا، قالوا لماذا لا تكونوا كالسلف؟ قال لو كنا في زمان السلف حيث لا مبتدعة والله ما محتاج التأويل، لكن كثر المبتدعة، كثر المجسمة، كثر المشبهة، فأنا مضطر إلى أن أصرف النص ثم أثبت له معنى، وإلا أجزم، لا أجزم بالمعنى الذي أثبته للنص. حتى الذي يؤولون ترى يقولون اليد بمعنى القدرة، ما بمعنى أولها ما بدي ناقشهم أنا، لكن لا يقطعون بذلك، لأن الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، فأنا أبقي على النص، لكن أنزه الله عز وجل عما يتبادر. إذن يجيب الخلف يعللون تأويلهم أو كثرة التأويل، تأويل تفصيلي، بأن المبتدع لما كثروا اضطررنا إلى أن نكثر من التأويل. إمام النووي الآن معروف بعد أن ذكر حديث النزول ينزل ربنا في الثلث الأخير، حتى كلمة ينزل هذا من متشابه، قال في هذا الحديث وشبهه، هو يعطي قاعدة حتى أنت ما تضيع مع كل حديث سألني ماذا أفعل، أنت تتعلم تبع حالك. النصوص المرشابية كلها بسياق واحد في قرن، كلها من أول لآخر. فهو رأسا يقول في هذا الحديث حديث النزول وشبهه من أحاديث الصفات وآياتها، أحاديث الصفات يعني ما جاء من أحاديث يوهم ظاهرها المشابهة، وما نزل من قرآن يوهم ظاهره المشابهة. قلنا لماذا أنزل الله متشابه؟ لنؤمن به. لماذا أنزل متشابه؟ يريد الله به معنى من المعاني. وقلنا أحيانا تأصيل المعنى عبر الحس أرسخ في الذات من إعطاء المعنى مجردا. لو أنا الآن تكلمت في خمس دقائق بالمجردات قل لي والله ما أنا ضعت الآن، أنا أحول هذه المجردات لحسيات، قل لي الآن أعرف أنك أنا، لماذا؟ لأني دخلت إلى نفسك عبر البوابات الحسية كلها، آتيك بالشكل وآتيك باللون وبالطعم وبالرائحة، أقول لك ذوق وشم والميس وما في مشكلة، وأقول لك كذا كذا كذا. هنا يقول هناك مذهبان، الإمام نووي يقول مذهبان، أنا مثبتي لي مع المذهب الأول بدون ما أقرأه مع السلف، يعني لأنه أنا حينما أتحدث بياناً عن السلف، تأويله على ما يليق بصفات الله تعالى وتنزيه عن الانتقال وسائر صفات المحدث، وهذا هو الأشهر عن المتكلمين. بالنسبة لي أنا قلت مع الأول، لا أنا لست مع الأول، لأنه عم يقول التأويل، أنا لست مع التأويل إلا إذا قصد التأويل إجمالي، يعني ليس كان فيه شيء، لكن دون أن أحدد المعنى المراد من النص. ثاني مذهبين، الإمساك عن تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله عز وجل عن صفات المحدث، الدليل ليس كمثله شيء، هذا مذهب السلف وجماعة من المتكلمين. حاصله أن يقال لا نعلم المراد لهذا. أنا ما بعرف المراد حقيقة. بدك أنت تأول وتفصل، أول وتفصل واعتقد، ولكن نؤمن به مع اعتقاد أن ظاهره غير مراد، مع اعتقاد أن له معنى يليق بعظمة الله عز وجل. أختم بقول لواحد من العلماء الجهابذة الكبار الراسخين في هذا المضمار الشكي: أجمع السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهة تأويلا إجماليا عبر صرف النص عن ظاهره المحال في حقه تعالى، صرفوه لقيام الأدلة القاطعة على أنه مخالف، على أنه سبحانه مخالف للحوادث. ثم لما لم تقم قرينة معينة على تحديد هذا المعنى المراد من مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، لما لم أعرف المراد أنزه وأكل أمر المعنى لله تبارك وتعالى. لكن لو أنه أراد أن يحدد، أنا أسأله: أقصد أو تقصد أن تفهم من يد الله القدرة يعني، أو الإرادة، أو صفة من الصفات لا نعرفها نحن، أم وهذا ترى منهج أيضا أن الكلام تمثيلي يعني لون الألوان تشخيص باللغة لتربية المهابة في النفوس، وهذا ترى فيه له أظرف في اللغة العربية. قال: وأنه ليس هناك دليل يعين واحدا بخصوصه من هذه المعاني التي يحملها لفظ يد أو أي لفظ آخر من الألفاظ المتشابهة. لذلك لما كنت لا أستطيع أن أقرر أي هذه المعاني، هل هو هل هو هل هو، أنا يكفيني أن أقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، هناك معنى أتركه لله تبارك وتعالى، حيث لا أستطيع أن أقطع بأي معنى من هذه المعاني المطروحة، عند ذلك أقف حيث وقف بي الدليل، فأثبت أن ما أراده الله تبارك وتعالى من كلامه وعلى الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى، مع تنزيه عن المعنى المعروف من صفات المخلوقين لما قال يد أيديهم، حيث أضيف اليد إلى الله ليس على معنى أن تضاف الأيدي للمخلوقين بيقين هذا الكلام. فالسلف خالفوا الخلف في تعيين المراد باللفظ بعدما وافقوهم في صرفه عن ظاهره، وذهبوا إلى التفويض المحض بالنسبة لهذا التعيين. كنا هذا الكلام لأحدهم قال: أنت من المفوضة، يعني كأنه قال لي الله لا يعطيك العافية، لأنه كنت مفوضة عنده شتيمة، يعني إذا أنا فوضت معنى أنا ما استطعت أدركه يا أخي، أنا ما استطعت أدركه، أنا بقول آمنا وراسخون في علمي يقولون آمنا به، أنا مؤمن به على ما هو عليه، فلماذا أنت تلجئني؟ أنت ما لك مفوض، لكن كارثة في أنك تثبته على المعنى الذي فينا أيضا. لكن يد غير، عموما ترى نحن أيدينا الآن ما في يد مثل الثاني، هذا معنى أنا ما أستطيع الآن أن أكشف عنه كشف كامل. كل واحد على إيدي مثل إيدك أنت، بصمت بصمت ساعة، أريد أنا ما أريد أتوغل فيه لأنه معنى مهم جدا هذا. هم خلصوا، هم لو أننا أردنا أن نحصرهم في بؤرة ما نستطيع التنفس فيها، والله لا أصروا للحق مع أولئك الذين نزهوا تنزيه مكراه. أما أن تقول على حقيقته، أن ننطع على حقيقته، كل أي حقيقة هذه؟ كل أي حقيقة؟ إذن هنا ذهبوا إلى التفويض المحض بالنسبة لهذا التعيين، بينما ركب الخلف صهوة التأويل الظهر، يعني كأنه فرس الآن إلى هذا التعيين. هذا وقد أجمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر في الذات، هذا المطلع بدأنا فيه، كما أمروا لا تفكروا في ذات الله وفكروا في خلقه، ميدان فكرك أنت المخلوقات، فكر في الذرة من الآن لقيام الساعة، ادخل في الأنوية، ادخل في الكهارب، دور معها، قف معها، اشتعل بها، خليها تشعلك وانت شعلها، ما عندنا مشكلة على الإطلاق، لكن ما تعلق متى ما بدك تقترب من الحماة وأن إلى ربك المنتهى. العقل يقف هنا، لا علاقة لقضية التعقل هنا إلا تعقل وجود، وجوب الوجود، وحتى تعقل وجود ليس كمثله شيء، وجود من ليس كمثل شيء. هذا وقد أجمع قال واتفقوا على تحريم التكييف. ما في تكييف. والتشكيل أيضا ما التشكيل. وهذا حقيقة التوحيد ومناط التنزيه. وقد رأى الكثيرون ممن جاء بعد القرن الرابع الهجري ضرورة الإمساك عن الخوض في صفات الله على أنه الأسلم، وأنا معهم 100%. إذ القول بالظن وإن أصاب لا يغني، فكيف إذا لم يصف صاحبه الحق عند الله تعالى وهو مع هذا تكلف لما لم نكلف به من الله وخوض فيما لم يخض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وبهذا يتبين أن التأويل التفصيلي لا يعدو علاجا دواء، يعني ما نفصل إلا إذا مداواة لإنسان كاد أن يقتله من ما يقتله. والعلاج إنما يعطى في حالات المرض ومقدار الحاجة، وإنما اشتملت طريقة السلف على السلامة التي تتأتى من عدم تعيين معنى قد يكون غير مراد الله عز وجل، كما تتأتى من تعيين معنى لا نستطيع أن نجزم أنه مراد الله تبارك وتعالى. كذلك التأويل التفصيلي أمر مضمون بالاتفاق. القول بصفات الله تبارك وتعالى بالظن غير جائز ولا يغني، وربما أولت الآية على غير مراد الله فيها فيكون سببا للوقوع في الزيغ، والذين في قلوب زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. علاوة على أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح لوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذكره. الصحابة أهل لغة، والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ورسول صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، وحيث كلمهم أسس فيهم أساسيات الاعتقاد. قلنا من أساسياتها أن الله متصل بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان، ومما ينزه الله عنه أن يماثل الحوادث. مخالفة الله عز وجل الحوادث لو من أنواع التنزيه لله تبارك وتعالى. لو أن القرن الأول سار على سيرورته الأولى دون أن يكون فيه ما كان لم احتجنا حتى لهذا الدرس. لماذا احتجنا؟ لأنك تقرأ. طيب وإذا كنت تقرأ قد ينبغي أن تأخذ موقفا، يعني ما الذي تخطره ببالك وأنت تقرأ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض العلم، هذا ما في شيء، وما تزداد، وكل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عظمة الله لا تحد. وتعالي الله تبارك وتعالى عن صفات المخلوقين من جملة مظاهر التعالي والتنزه، هذا له معنى التنزه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا المحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى